الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في كتاب الديات أنها تختلف من حر بين الحر والعبد، وبين الذكر والأنثى، وبين المسلم والكافر، وبين من هو موجود ومن كان في بطن أمه، ولكل واحد ديته الخاصة به. وأما دية العبد فذكرنا أنها قيمته مهما بلغت، ودية الجارية قيمتها أيضا. وإذا كانت المرأة الحرة حاملة برقيق نقدر أنها أمة، ونفرض لهذا الرقيق عشر القيمة. وإذا كانت الجارية حاملة بحر فديته أو دية الحر على ما هو عليه. وقلنا بأنه إذا اعتدى على الدابة فبما نقص من قيمتها، ومر بنا هذا بالتفصيل. قراءتنا في هذه الليلة في دية الأعضاء والمنافع، أي منافع الأعضاء. العين لا تزال موجودة لكن ذهب النظر، الشم بالنسبة للأنف، الأنف لا يزال موجود لكن ذهبت حاسة الشم، الأذن في مكانها لكن أصبح لا يسمع. فهذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة، دية الأعضاء والمنافع لتلك الأعضاء. إذا ذهب العضو ذهبت اليد، اليد فيها نصف الدية. ذهبت الأصبع، الأصبع فيها عشر الدية. ذهبت الأنملة، الأنملة فيها ثلث عشر الدية، ثلث عشر الدية. ذهبت الأنمل من الإبهام، فيها نصف عشر الدية، لأن الإبهام فيها أنملتان فقط. ذهبت أصبع من الرجل، فيها عشر الدية. أصبعي فيهما العشرات. العين فيها نصف الدية. اللحية فيها الدية كاملة. الحواجب فيها نصف الدية في كل واحد. الأهداف في كل واحد ربع الدية، لأن عندنا هدف في الأعلى والأسفل، وهدف للعين الثانية في الأعلى والأسفل. الشفتين في كل شفة نصف الدية. الثديين بالنسبة للمرأة، في كل ثدي نصف الدية. الذكر بالنسبة للرجل فيه الدية. الخصيتين فيهما الدية. الشفران بالنسبة للمرأة فيهما الدية. وهكذا على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. فما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه أربعة فيه ربع الدية، وما في الإنسان منه اثنان في كل واحد نصف الدية، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب دياس الأعضاء ومنافعها. الأعضاء، يقول ابن العماد في الإنسان 45 عضوا، في كل إنسان خلق الله فيه 45 عضوا الأعضاء، وفي هناك بعض الكتب تعددها واحدا واحدا. نعم. أي منافع الأعضاء. من دية الأعضاء معروفة، اليد عضو، الأنف عضو، الأذن عضو، اليد عضو، الرجل عضو كذلك. ومنافعها أي منافع الأعضاء. نعم. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، اللسان ما في الإنسان إلا شيء واحد، الأنف ما فيه إلا شيء واحد، الشفتين اثنتين، الأذنين اثنتين، اللحية واحدة، الشعور في الإنسان 4، شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجب وشعر الهدف، هدف العين. نعم. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد. من أتلف، إنسان أتلف شيئا واحدا ليس في الإنسان غيره، ما مثاله؟ قال الأنف. كم فيه؟ نقول الدية. أتلف شيئا واحدا ما مثاله؟ اللسان، نقول فيه الدية. أتلف ما في الإنسان منه اثنان، الأذن والأذن، الشفة والشفة، العين والعين، اليد واليد، الرجل والرجل. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. أتلف الأنف فيه الدية كاملة، أتلف اللسان فيه الدية كاملة، أتلف اللحية فيها الدية كاملة. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية. ما فيه شيئين، الذكر ما في الإنسان إلا شيء واحد، فيه الدية كاملة، الخصيتين فيهما الدية، وهكذا. نعم. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم. ولو من أخشم، يعني إنسان ما يشم، لأن الأنف وضعه الله في وجه الإنسان فهو يعطيه هيئة جمال وكمال، سواء كان يشم أو لا يشم، لأن موضوع الشم ليس راجعا إلى الأنف وإنما راجعا إلى الدماغ. ولو، يقول ولو أخشم، أو مع عوجه، يعني الأنف أعوج، ففيه الدية كاملة. حتى الأذن لو كان الإنسان ما يسمع ففي الأذن الواحدة نصف الدية، وفي الأذنين الدية كاملة ولو كان ما يسمع، لأن الشم يعود إلى الدماغ، ولأن السمع يعود إلى الدماغ أيضا، وليس للأذن ولا للأنف. نعم. ولو من أخشم أو مع عوج، واللسان والذكر. واللسان حتى ولو كان من صغير ما يتكلم، يعني طفل صغير يحرك لسانه عند البكاء، جاء إنسان وبتر هذا اللسان وقطع، ما نقول هذا لسان طفل ما يتكلم، لا، اللسان ولو من الطفل فيه الدية. طيب، إنسان تو مولود، جاء إنسان وقطع الذكر، نقول فيه الدية، يعني ولو كان الذي قطع منه اللسان أو الذكر صغيرا ففيه الدية كاملة. ما والقاعدة أن ما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة. نعم. واللسان والذكر ولو من صغير فيه الدية، فيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. على التفصيل السابق، كيف على التفصيل السابق؟ معناها الآن قال على التفصيل السابق، يعني وجهنا إلى شيء سبق. ما هو الذي سبق هذا؟ الذكر والأنثى والدية الكاملة. أحسن، الذكر والأنثى، النصف على الذكر الكتابي على النصف من المسلم، المجوسي والوثني 800 درهم، القن قيمته، وهكذا على التفصيل الذي مر بنا فيما سبق بالتفريق بين المسلم والكافر وبين المجوسي والوثني والكتابي والذكر والأنثى على التفصيل الذي مر بنا فيما سبق. لحديث عمرو بن حزم مرفوعة: وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا وفي الذكر ذكر الإنسان فيه الدية وفي الأنف الدية، هذا كما هو في كتاب عمرو بن حزم. وإذا أوعب، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، يعني إذا قطع الأنف، إذا قطع الأنف ففيه الدية كاملة. وفي اللسان الدية، وفي اللسان إذا قطع الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له. وما فيه ما في الإنسان، ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وإذا كان فيه اثنين ففيه واحد نصف الدية والثاني نصف الدية، فإذا وما فيه أكثر من واحد اثنين مثلا نقول فيه في الاثنين الدية. وما فيه أي في الإنسان منه شيئين كالعينين، كالعينين، ولو الإنسان أحول، ولو عمش، لو العين فيها مثلا تدمع أو فيها يسيل منها الدمع، ما ننظر العينين في كل واحدة نصف الدية وفيهما جميعا الدية كاملة. ولو مع حول، لو كان ما يقول مثلا هذا الإنسان أحول لا يمكن أعطيه الدية كاملة، لا، سواء كان أحول أو غير أحول، سواء كان أعمس أو غير أعمس، فالعين فيها نصف الدية. ولو مع حول أو عمش وكالأنثيين والأذنين. طيب قال ولو عصب، ولو كما يسمع، الإذن موجودة فيها نصف الدية، سواء كان يسمع أو فقد السمع. لكن سيأتينا إن شاء الله لو بقيت الأذن وفقد السمع، يعني لطمه، ضربه، قطعه، ففقد السمع كامل، أصبح ما يسمع، نقول في السمع الدية، في السمع ولو الأذن باقية على ما هي عليه، في السمع الدية. لكن لو خلع الأذن، فإذا كانت واحدة فيها نصف الدية، وإذا الاثنتين فيهما الدية كاملة. ولو مع حول أو عمش وكالأذنين، ولو أصم، ولو كان أصم ما يسمع، إذا خلع الأذنين فيهما الدية ولو كان لا يسمع، وسيأتينا إن شاء الله إذا فقد منفعة السمع فيه الدية، إذا فقد منفعة النكاح فيها الدية، إذا فقد منفعة مسك البول أو الغائط في كل واحد منهما الدية. وكالشفتين إذا قطعهما فيهما الدية وفي الواحدة منهما نصف الدية. وكاللحيين وهما مكان الأسنان. وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان العلوية والسفلية. وكثيدي المرأة، ثديي المرأة، وثندوتي الرجل، ثندوتي الرجل بمثابة الثديين للمرأة. الثديين نعرفهما جميعا، سندوتي الرجل هما بمثابة الثديين للمرأة. لو قطعهما من رجل نقول فيهما الثدي، لو قطع الثديين من المرأة فيهما الثدي. نعم. وكثديي المرأة وسندوتي الرجل بالساء المثلثة، فإن ضممتها همزت وإن فتحتها لم تهمز، وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة. بمنزلة الثديين للمرأة. نعم. وكاليدين اليد فيها نصف الدية، اليد الثانية نصف الدية، الرجل نصف الدية، الرجل الثانية نصف الدية، وكاليدين والرجلين في كل واحد منهما نصف الدية. نعم. والإليتين الإلية معروفة. نعم. في حال ثلث ظهر للرجل وللمرأة، الإلية للرجل وللمرأة فيهما فيها الدية كاملة. نعم. والأنثيين بالنسبة للرجل. نعم. وإسكتي المرأة، وهما اللحمتان المحيطتان بفرج المرأة بمثابة الشفتين بالنسبة للفم، لو قطعتا ففيهما في كل واحد من السفرين نصف الدية. نعم. وإسكتي المرأة بكسر الهمزة وفتحها، وهما شفراها، ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها، أي نصف الدية لتلك النفس، وفي المنخرين ثلث الدية. وفي المنخرين، الإنسان عنده منخر أيمن ومنخر أيسر، وبينهما حاجز، الأيمن فيه ثلث الدية، الأيسر فيه ثلث الدية، الحاجز بينهما فيه ثلث الدية، فإذا قطع الأنف بالكامل ففيه الدية كاملة، إذا قطع ما يتعلق بالمنخر جهة اليمين نقول ثلث الدية، بالمنخر جهة اليسار ثلث الدية، الحاجز بينهما ثلث الدية. فالدية أثلاثا بالنسبة، إذا قطع الأنف بكاملة ففيه الدية كاملة، وإذا قطع شيئا منه ففيها ثلث الدية. المنخر ثلث الدية، المنخر الثاني ثلث الدية، الحاجز بينهما ثلث الدية. نعم. وفي المنخرين ثلث الدية. لا، ثلثا. وفي المنخرين ثلث الدية. ثلثا الدية. يبقى عندنا ثلث للحاجز بين المنخرين. نعم. وفي الحاجز بينهما ثلثها. نعم. لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء. لأن المارن وهو ما يعني قطع المارن، لأن قلنا القصبة يعني لو إنسان جنى على إنسان بقطع أنفه، فمن فطلب القوس، نقطع الأنف لكن ما نصل إلى القصبة، وإنما نقطع المارن وهو ما لان من الأنف، أما القصبة فلا نعترضها لأننا لا نأمن الحيث. نعم. وفي الحاجز بينهما ثلثها، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء. لأن المارن يشمل ثلاثة، منخر هذا واحد وهذا منخر ثاني، والحاجز بينهما ثالث، ففي كل واحد من الثلاثة ثلث الدية، وفيهما جميعا الدية كاملة. نعم. لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء، منخرين وحاجزا، فوجب توزيع الدية على ثلاثة. هنا عندنا ثلاثة، منخر ومنخر آخر وحاجز، فإذا اعتدى عليهما جميعا وأتلفهما فعليه الدية كاملة، إذا اعتدى على المنخر والمنخر وبقي الحاجز ففيهما ثلثا الدية، إذا اعتدى على الحاجز وأزاله ففيه ثلث الدية، إذا هما جميعا فيهما الدية كاملة. نعم. فوجب توزيع الدية على عددها، وفي الأجفان الأربعة، وفي الأجفان الأربعة أدية. كم عندنا من الأجفان؟ عندنا أربعة. عندنا جفن أعلى وتحته جفن أسفل في العين اليمنى، وجفن أعلى في العين اليسرى وتحته جفن أسفل، فعدد الأجفان أربعة. إذا اعتدى عليهما جميعا وأتلفهما ففيه ففي الأجفان الأربعة أدية، وإذا اعتدى على جفن فقط ربع الدية، جفنين نصف الدية، ثلاثة أجفان ثلاثة أرباع الدية، أربعة أجفان الدية كاملة. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها أي ربع الدية، وفي أصابع اليدين إذا أصابع اليدين. كم عندي من أصبع الآن؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، أصابع اليدين عشرة، في كل أصبع عشر أدية، أصابع الرجلين عشرة، في كل أصبع عشر أدية، في كل أصبع عشرة أبعرة، في كل أصبع من أصابع اليدين عشرات أبعرة، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين عشرة أبعرة. طيب، لو أن إنسانا عنده ستة أصابع، هل نقول لأن هذا الأصبع السادسة لها دية؟ لا. الأصابع الأصلية لابد أن تكون أصلية، أما الأصبع الزائد فموضوعه آخر، يحتاج إلى حكومة، ويمر بنا ماذا نقصد بالحكومة فيما بعد. أما الأصابع الأصلية خمسة، نقول فيها خمسون بعيرا، وخمسة فيها خمسون بعيرا. لو أن إنسانا عنده سادس هنا وسادس هنا، معناه عنده 12 بعير، هل نقول في هذا 60 بعيرا وفي ذاك 60؟ لا، لا نحسب الزائد، وإنما في الأصابع في كل أصبع 10 أبعرة. طيب، لم يقطع الأصبع وإنما بترى الأنملة. الأصبع فيها 3 أنامل، والإبهام فيه أنملتين. نقول إذا كان قد بتر أنملة من الخنصر أو البنصر أو الوسطى أو السبابة ففيه، أي هذا الذي بتر الأنملة، ثلث عشر أدية. وأما إذا كانت الأنملة التي بترها من الإبهام ففيها نصف عشر أدية، أي أن فيها خمسة أبعرة. وأما في الأنملة من الخنصر من البنصر من الوسطى من السبابة 3 أبعرة وثلث. نعم. في الأجفان الأربعة دية، وفي كل جفن ربعها أي ربع الدية، وفي أصابع اليدين أصابع اليدين لأنها عشرة، كأصابع الرجلين لأنها عشرة، ففي أصابع اليدين دية كاملة، وفي أصابع الرجلين دية كاملة، وفي كل واحد من أصابع اليدين أو أصابع الرجلين عشر الدية. في أصابع اليدين إذا قطعت الدية كأصابع الرجلين ففيها دية إذا قطعت، وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية. عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث العشر، إلا إذا كانت الأنملة من الإبهام ففيها نصف كل عشر. لحديث ابن عباس مرفوعة: دية أصابع اليدين والرجلين عشر عشر من الإبل لكل إصبع، رواه الترمذي وصححه. يعني دية كل واحد من أصابع اليدين أو أصابع الرجلين عشرة أبعرة، عشرة أبعرة. نعم. وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين، كل أنملة، لأن لاحظ الآن الأصابع، لو لاحظنا مثلا السبابة هي ثلاث أنامل، واحد اثنين ثلاث، الوسطى واحد اثنين ثلاث، البنصر واحد اثنين ثلاث، الخنصر، لكن الإبهام ما في إلا اثنين. نعم. وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية. ثلث العشر، ما دامت الأصبع فيها العشر وفيها ثلاث أنامل، ففي كل أنملة ثلث العشر. نعم. لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، والإبهام فيه مفصلين، والإبهام ما فيه إلا مفصلين، لذلك الأنملة من الإبهام فيها نصف العشر، خمسة أبعرة. نعم. والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية. كدية السن، السن فيها نصف عشر الدية. السن سواء كانت من الأعلى أو الأسفل، سواء كانت من الثنايا أو من الأضراس أو من الأسنان اللي في المقدمة أو اللي في آخر الفم، ففي كل سن نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. نعم. والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية. كدية السن، كدية السن، السن فيها نصف عشر الدية. نعم. كدية السن يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس، سن أو ناب أو ضرس من الثنايا أو من اللي في مؤخرة الفم. نعم. يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس، ولو من صغير، ولو من صغير إذا لم يعد، لكن إذا كان من صغير عمره مثلا 6 سنوات 5 سنوات وخلع السن، فهذه بعد أيام قليلة يخرج بدالها، ليس فيها نصف عشر الدية. نعم. يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعد، ولم يعد ولم يرجع، أما إذا كان رجع بداله فليس في هذا المبلغ. نعم. خمسا من الإبل، خمسا من الإبل، والخمس نقول نصف نصف عشر الدية. نعم. لخبر عمرو بن حزم مرفوعة: في السن خمس من الإبل، رواه النسائي. نعم. فصل في دية المنافع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.